خلق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعال بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأمن والمال والمعافاة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وجلاء أحزاننا واجعلوا لنا سائقا ودليلا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم ألبسنا بخلعة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها سائقا ودليلا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم واجعلنا به يا مولانا عند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند البلاء من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا يا مولانا عن بابك تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين ولا من رضوانك محرومين ولا من رضوانك محرومين ولا من رضوانك محرومين في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها. اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من حضرها وعلى من أمن على دعائها. اللهم ارحم عبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور. والفسحة والسرور. واجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين. وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة لحفر النار. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا. اللهم ارحم غربتنا في قبورنا وآنس وحشتنا عند السؤال. اللهم ارحمنا إذا أقمنا السؤال وخاننا المقام يوم لا ينفع مال ولا جاه ولا عيال. اللهم هب لنا رحمة تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتلم بها شعثنا وترفع بها درجاتنا وتصلح بها قلوبنا وتصلح بها قلوبنا وتصلح بها قلوبنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. اللهم اجعلنا نخشاك كما كأننا نراك وأسعدنا بطاعتك وتقواك وأسعدنا بطاعتك وتقواك وأسعدنا بطاعتك وتقواك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين إليك أواهين منيبين وفي الجنة مقيمين وفي الجنة مقيمين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إن كانت هذه ليلة قدر فأعتق رقابنا فيها من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا حائرا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته اللهم نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وعاملنا بالفضل لا بالعدل يا أرحم الراحمين اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا إن لم تقبل إلا المحسنين فمن للمذنبين العاصين إلهنا إن لم تغفر إلا للطاعين فمن لمثلنا يا رب العالمين ها نحن قد أقبلنا إليك ومن أقبل إليك تناديته من بعيد ومن أقبل إليك ناديته من بعيد ومن أعرض عنك تلقيته من قريب ومن تاب إليك فأنت له الحبيب ومن تاب إليك فأنت له الحبيب ومن أعرض عنك فأنت له الطبيب ومن ترك لأجلك أعطيته ما يريد ومن تصرف بحولك وقوتك ألم تنه الحديد اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن اللجوء إلا إليك ومن اللجوء إلا إليك فارحم اللهم وقوفنا بين يديك اللهم إنا قد رفعنا إليك كف الضراع فاجعلنا اللهم بفضلك من أهل الحوض والشفاعة وأجرنا برحمتك من خزيك يوم تقوم الساعة وأجرنا برحمتك من خزيك يوم تقوم الساعة اللهم ارحمنا إذا طلبنا الموت من كل عرق يا رب العالمين اللهم ارحمنا يوم تشتد السكرات وتهوى القوى والقدرات وارحمنا يوم تشخص الأبصار وارحمنا إذا قيل من راق وارحمنا إذا التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب ولم يبق لنا إلا أنت وأنت الغفور الرحيم إلهنا كيف نمتنع بالذنب من الدعاء ونحن نراك لا تمنع مع الذنب العطاء فإن عذبتنا فغير ظالم لنا وإن رحمتنا فإنك أنت الرحمن الرحيم اللهم اجبر كسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واسلل سخائم صدورنا واسلل سخائم صدورنا وباعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم حرر بهم ديار المسلمين اللهم حرر بهم ديار المسلمين وثبت الأرض أن تحت أقدامهم يا أرحم الراحمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام واجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع النبي خير الأنام اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا اللهم ارزقنا في جواره حسن الختام اللهم أعطنا من الخير فوق ما نريد اللهم أعطنا من الخير فوق ما نريد واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف اللهم أعطنا من الخير فوق ما نريد واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم انقلنا من الشقاء إلى السعادة ومن البدعة إلى السنة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الضلالة إلى الهدى ومن الضلالة إلى الهدى وأحسن ختامنا وأحسن ختامنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أطفال المسلمين اليتامى. اللهم انزل الصبر على أمهات الشهداء. اللهم انزل الصبر على أمهات الشهداء وارحم أطفالهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا لا نقوى على عذابك فارحمنا اللهم من عذابك يا رب العالمين. بحرمة القرآن العظيم وببركة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم إنا نعوذ بك من تفشي الداء وتكالب الأعداء ونزول البلاء بعد البلاء وظلم الأغنياء وغرور السفلاء اللهم كن لنا نصيرا في جميع أمورنا. ونسألك اللهم ألا تتخلى عنا بذنوبنا. اللهم كن لنا نصيرا في جميع أمورنا. ونسألك اللهم ألا تتخلى عنا بذنوبنا. اللهم ارحمنا إذا التهبت منا الأكباد وارحمنا إذا خفت موازين أهل الإلحاد وارحمنا إذا وشيت الظالمين الظلمات وارحمنا يا ربنا حال الوقوف بين يديك. اللهم ارحمنا واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تكشف سترك عنا اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد واغفر لنا ما كان منا من ذنوب ومن عصيان وتجاوز عن سيئاتنا بحرمة القرآن. القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. اللهم كن معنا ولا تكن علينا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وانصرنا ولا تهزمنا, وانصرنا ولا تهزمنا, واجعلنا من عبادك المفلحين, واجعلنا لكتابك من التامين, وإلى لبيب خطابه مستمعين, وإلى لبيب خطابه مستمعين, ولك به من العاملين, ولك به من العاملين, ولك به من العاملين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.